هذا سائل يقول: هل يمكن للأطفال أن يهبوا حجتهم لأحد من أقاربهم؟ الأعمال الصالحة، بل الأعمال عامة لا توهب. نعم، والله يقول: وليس للإنسان إلا ما سعى. فلا شيء من الأعمال يصرف لأحد إلا ما جاء به الإذن من الشارع، والإذن من الشارع جاء في أمور محدودة. جاء في الصيام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاء في الحج: الذي لم يحج يجوز أن يحج عنه قريبه. وجاء في بذل الصدقة عن الميت وأنها تصله. هذه أمور جاءت عن الشارع، فيها استثناء وتخصيص لعموم ما دلت عليه آية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما لم يرد نص دليل واضح جلي في استثنائه من إطلاق الآية لا يصح استثناؤه. وما سرت أو سارت عليه العامة وظنوه أن الطفل إذا حج فإن حجته لأم أبيه أو نحو ذلك، أو يهب ذلك لأحد، كل ذلك لا أصل له. وحج الصبي له بدليل الحديث الصحيح، حديث جابر رضي الله عنه، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعراه ركب وعلموا أنه رسول الله، قالت له امرأة وقد رفعت طفلا من هودجها، والهودج مركوب المرأة على البعير يسترها، قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ رفعت طفلا بيدي. فقال: نعم ولك أجر. ما قال إن حجه لك أو لغيرك، بل قال: نعم. لما قالت له حج قال: ولك أجر. فلا يهب الطفل حجه لغيره، لكن لو حج الطفل عن نفسه وحج حجا آخر عن غيره فأرجو أن لا بأس بذلك لعموم جواز حج الغير عن الغير، لكن بشرط أن يكون قد حج قبل ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.